نبدأ في المنهاج. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلح على الإنكار. ما معنى الصلح على الإنكار؟ أن يدعي زيد على عمر سيارة أو دارا أو أرضا أو ذهبا، فينكر عم هذا الادعاء. يمكن أن نقول بإقرار أصل الادعاء وينكر الهيئة والوصف. يقول له: تركت لك أسورة وسلسلة ذهب. قال: ما تركت إلا أسورة. ينكر السلسلة مثلا، أو ينكر الأسورة والسلسلة، هذا الإنكار. فتحدث الخصومة والمنازعة فتبقى المصالحة، فتبقى المصالحة. هذه الصورة حتى تتصور معي ونحن نسير في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى. فيبطل إن جرى على نفس المدعى، بالمعنى أنه ادعى عليه سيارة فأنكرها، فلا تصح المصالحة على نفس السيارة، لا تصح، لأنه إن كان المدعي كاذبا فقد استحل من المدعي عليه ماله، وهذا حرام. وإن كان صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال، فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والحق أنه في هذا الباب، يعني على تفسيرها عند علمائنا، يقولون وأن الأصل في ذلك أن الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على غير المدعى، لأن المصالح عليه هو المأخوذ لا المتروك. المصالح عليه هو الذي سيأخذه لا المتروك. وكذا إن جرى على بعضه في الأصح، يعني إن جرت المصالحة على بعض ليس على نفس المدعى عليه بل على بعضه، ففي الأصح نفس الحكم قياسا على غيره. والثاني أصح فعن يبطل، والثاني أصح لاتفاقهم على استحقاق البعض. وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح، يعني لو جاء زيد فادعى بيتا ودارا على عمر فأنكر عمر، فحدثت الخصومة والمنازعة لفض النزاع، قال عمر لزيد: صالحني على هذه الدار التي تدعيها، صالحني عليه، صالحني على الدار التي تدعيها. ليس هذا إقرارا منه، ليس هذا إقرارا منه على الأرض أو على الدار، بل الإنكار قد سبق، لأنه لما يقول له صالحني ليس إقرارا منه على ما كان من الإدعاء، ولكن هو أراد فض النزاع وأيضا حسم مادة الخصومة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأيضا تأليف القلوب مقصد من مقاصد الشريعة، مطلب الرئيس، قال رب العالمين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال ليس إقرارا في الأصح، لأنه كما قلنا يحتمل أنه يريد حسم المادة وفض النزاع، والثاني نعم بأنه إقرار، كما لو قال ملكنيها، فعلى الأول يكون الصلح بعد هذا التماس صلح إنكار، والأول أصح. قال القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي. أجنبي يعني إيش أجنبي؟ يعني يأتي زيد يدعي على عمرو، فعمر يأتي بعبيد يقول: أنت وكيل عني، صالح هذا الرجل على ما يدعي. يعني بعد ما أنكر وعلم أنها ستكون الخصومة وقد تكون المقاتلة، فأتى بأجنبي وجعله وكيلا له وقال: صالح عني. فقال: صالح هذا الرجل على ما يدعي. القسم الثاني قال: يجري بين المدعي وأجنبي. فإن قال: وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك، أي في الظاهر وأنا أعلم أنه لك، صح ذلك، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، ولأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في جميع المعاملات، ثم إن كان صادقا في الوكالة صار المدعي المدعى شيء المدعى عليه، السيارة، الدار، الذهب، صار مدعى ملكا للمدعي عليه، وإلا فهو شراء فضولي، وقد سلف في بابه. الشراء الفضولي طبعا متوقف على صاحب الشأن. نعم. وهذا إن لم يكن صادقا، إن كان صادقا في الوكالة فالوكيل أنت منزلة الأصيل. طب إن لم يكن صادقا، قلنا تصرف من تصرفات الفضولي، فلم يأذن له صاحبه، فإذا كان الأصيل قد أذن بعد ذلك بعدما علم صح على هذا الباب. وإن كان المذهب كما قلنا لا يصححونه ويكون الأمر على البطلان. نعم. وفروع على ذلك لو قال المنكر اللي هو الأصيل لو قال المنكر للأجنبي، والأجنبي هو الوكيل، لو قال المنكر للأجنبي وكلتك في الصلح لقطع الخصومة كان صحيحا، وكلتك في الصلح لقطع الخصومة كان صحيحا، لأن هذه الثمرة من الوكالة على الإكرار أو الإنكار. قال المصنف ولو صالح لنفسه، أي فيما إذا كان المدعى عليه عينا، ادعى عينا وحصل إنكار من الأصيل، جاء الأجنبي اللي هو الوكيل صالح، لكن لم يصالح عن الأصيل، عن نفسه، صالح عن نفسه، وكان المدعى عينا، والحالة هذه على ما سبق ما فصلنا من هذا التفصيل. قال يعني الأجنبي مقر، قال له الأجنبي أنه مقر لك بمسألة الإنكار، قال صح ذلك، لو صالح نفسي صح ذلك، أي ظاهرا وكذا باطنا كما قال الإمام. أما إذا كان دينا، الكلام هنا على العين، أما إن كان دينا فيجيء فيه الخلاف الذي بيناه في مسألة القسم الثاني، يجب أن المدعي والأجنبي. نعم. يجري فيه الخلاف سواء في موضع بيع الدين لغير من له عليه، وهذه الطريقة الجزم بها المصنف فيها صحيحة، وقيل وجهان، كما لو قال لغيره من غير سبق خصومة صالحني عن دارك، ليس هذا، لا هذا يكون بيعا، ليس يكون صلحا، لأنه لا بد أن تسبق الخصومة، لأن الأجنبية لم يخاصم، والمذهب الصحة لأن الصلح ترتب على دعوة وجواب لها، واحترز بقول الحالة هذه. أما إذا صالح لنفسي مع الإنكار، وهذا سيأتي، يعني الوكيل والذي صالح لنفسه مع الإنكار، وكأنه اشتراه كذا عبر به في المحرر وعبارته الشرحين والروضة، كما لو اشتراه وهو الصواب لأنه شراء حقيقي فلا معنى للتشبيه. حق هنا بأنه لما صالح لنفسه كان بمثابة الشراء، لما صالح لنفسه كان بمثابة الشراء. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يقل هو مبطل لغى الصلح، وإن لم يقل هو مبطل لغى الصلح، لأن الصلح على إنكار، ولأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه له، اشترى منه، لأنه لم يقل مبطل، فإذا اشترى منه ملك لم يملكه ففي خلل له بذلك، فيكون قد اشترى منه ما لم يثبت ملكه عليه. والأصل بأن بيع ما لم يملك لا يصح العقد فيه، بيع ما لم يملك لا يصح العقد فيه، وقد أتى بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع ما لم يملك لقوله لا تبع ما ليس عندك، وقال نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك. ثم قال فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، هنا الكلام على مسألة المصالحة، في رجل يملك مثلا دكانا والدكان عبر طريق، طريق هذا طريق العبور، فهل له ان يجعل ما يسمونه تندة، الشيء اللي ينزل، ها هي روشانا طبعا في اللغه تندة، صحيح بلغتنا نحن تندة، او دكه وتكون بارزه، فلا يجوز ذلك، لان هذا يضر بالمره، والاصل الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. طب انا اريد احد يفهم هذا الباب، هو يملك الدكان، فلما لا يصنع التندة التي تنزل لتظلل على دكانه؟ لما؟ نعم، للتعدي ولإلحاق الضرر بالغير، لإلحاق الضرر بالغير. أين أنت هشام؟ أحسن الله عليك. نعم، ولأنها خارج عن ملكي، هذا صحيح. إذن قال الطريق النافذ، وهو طريق فيه مرور وعبور، الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، والأصل في ذلك لا ضرر ولا ضرار، والأصل بأن الضرر يزال، والأصل أيضا بأن النظر إلى العامة حتى لو تعارضت المصالح فتقديم العامة على الخاصة واجب. الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، لأن الحق فيه ليس للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة، فالمسألة هنا على التعميم لا على التخصيص، فينظر فيها لمصالح المسلمين. قال ولا يشرع أن يخرج فيه جناح تندل نازلة وهو خارج من الخشب، ولا ساباط يضرهم. إذن أي شيء يبتنيه أو يفعله لدكانه لمكانه والطريق نافذ والطريق سالكا للعبور، فهنا إن ضر بالمارة وجب على ولي الأمر أن يرد ذلك وأن ينفي ذلك، ولأنها كما قلنا لا تجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، يعني يقول فإن كان لابد وهو في حاجة والملك ملكه، الدكان ملكه، فله أن يفعل ذلك على ارتفاع يجعل المارة على الانتصاب. وهنا إذا كان الطريق طريق عام تسلكه السيارات، يبقى إذا لابد أن يرى يعني أطول سيارة تسير من السيارات اللي هي الشاحنات، فيكون فوقه يعني مقياس إن أراد أن يفعل ذلك. الله أكبر، بوركت يا هشام، بوركت. نفع الله بكم الأمة الإسلامية. قال بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، يعني الماشي وعلى رأس الحمولة اللي هو يحمل على رأسه ويمشي كما يحدث في الأرياف عندنا. نعم، طبعا المتصور هنا السيارات الشاحنات الكبيرة، فلا بد أن يكون على نفس العلو. وأيضا نقول بأنه يجب إذا فعل ذلك وكان في ملكه وكان مرتفعا ألا يجعل ظلاما في مكان معين، يعني يظلل إلى درجة عدم الرؤية في الطريق، لأن الطريق للمارة وللعبور، فلا يجوز له أن يفعل شيئا يكون مفاده الإضرار بالمارة. قال وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير، المحمل على البعير والمحمل على البعير مع أخشاب المظللة، يعني المهم أنها أنت تتصور بأنه لو فعل ذلك وقلنا جائز لأنه يفعل في ملكه لابد أن يرفعه حتى لا يضر بالآخرين. قال ويحرم الصلح على إشراع الجناح، يعني لا يجوز الصلح، يحرم الصلح على عمل التندة والجناح. لما يحرم؟ كيف والمصالحة جائزة؟ لما يحرم؟ يعني تكون مع من تكون معه، تكون مع ولي الأمر. هنا الكلام عن الضرر ضرب العامة، فالصلح لا يمكن أن يقوم، الصلح لا يصح هنا لأن الإضرار بالعامة قائم، والأصل عدم الإضرار بالعامة، يعني حتى لو أذن له ولي الأمر في ذلك نقول المضرة ستتعدى للغير، نحن ننظر لمصالح المسلمين. فلو اجتهد ولي الأمر فلم يصف في ذلك فأدن له، وكان يعني ما أصاب في هذا فإن المضرة ستكون على العامة. فالصلح هنا لا يجوز، يحرم المصالحة على ذلك، لأن الضرر قائم والضرر يزال، لأن الضرر قائم والضرر يزال. هذه مشكلة، يعني بيكون هنا ولي الأمر اجتهد فأخطأ في هذا الباب، على أساس أنه لو حتى دفعه الغرامة وبقي ما يضر بالعامة موجودا الضرر يزال أصالة، فالمصالحة هنا تكون مصالحة لا تصح، ويحرم الصلح على إشراع الجناح. فإشراعه اجعله عاري يعني في ذلك، ولأن الهواء تابع للقرار، ولأن الهواء تابع للقرار، لأن الهواء تابع لا يفرد بالعقد كالحمل مع الأم، والهواء تابع للقرار. القاعدة العلماء يقولون الهواء تابع للقرار. وأن يبني في الطريق دكة أو دكة، أن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة، لما لا هذا يمنع الطرق في ذلك المحل، وهذه طرقات، وهذا فيه إضرار بالغير بل بالعامة، فلا يصح المصالحة على ذلك. وقيل أن لم يضر جاز كإشراع الجناح على الهواء، يعني يعني لو الغرس غرس الشجرة لا يضر صح ذلك، نحن نعم نحن نقول ندور مع مع مع مع الحكم حيث دار، المسألة معللة بعدم الضرر، انتفى الضرر انتفى المنع، انتفى الضرر ينتفي المنع. قال وغير النافذ يحرم الإشراع، إشراع الجناح إليه لغير أهله، يعني هو الطريق النافذ، والمسألة لا تعوق المرة العبور لأنه غير نافذ، نقول بأنه لا يشرع إلا لأهله. إذن قال وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله، يبقى الذي يصح أن يفعل ذلك هو أهل المحلة، يعني نقول في بناياتنا الآن في حارات سد، ما في لا إسلام منافس، فهذه الحارة تكون لمن داخل الحارة فقط، فليس لأحد أجنبي يأتي ويصنع ذلك فيضر بهؤلاء، لأن هذا حقهم. فمنهم من يملك تحت بيتي مثلا الذي يضع لأماكن السيارات اسمها المواقف، فهو يمنع الغير لما يأتي أحد أجنبي ويجعل موقفا له هو يرسمه ويجعل عليه حديد يضر بصاحب الحق نفسه، فلا يجوز فعل ذلك إلا لصاحب الحق. متصورة؟ عامة المهم أن فيها ملك لأناس، فهذا ملك لهم، فهم الذين يتصرفون في ذلك، لو فعل لا كلام عليه، لأنه لن يضر بأحد ولأنه ملكه. قال وكذا لبعض أهله في الأصح كسائر الأماكن المشتركة، إما لأهلي أو لبعض أهلي، والثاني يجوز إذا لم يضر، لأن كل واحد منهم يجوز له الارتفاق بقراره فيجوز بهوائه كالشارع، يعني يجعل يهديكم الله صح بالكم يجعله في الهواء. قلنا لا، المسألة الهواء تابع لإيش؟ للقرار، الهواء تابع للقرار. قال إلا برضا الباقين، يعني لا صح أن يفعل ذلك إلا برضا الباقين ما داموا مشتركين، أي مجانا، فإنه يجوز ضر أم لا لأنه ملكهم، واشترط مع إذن أهل الدرب إذ المستأجر إن تضرر، يعني لو رجل يملك شقة لكنه أجرها، فإذا أراد أن يفعل ذلك ويجعل مواقفة يستأذن المستأجر مع أنه ليس مالكا لكنه قد ملك المنفعة، فله حظ ونصيب في الهواء، حظ ونصيب في القرار، له حظ ونصيب في المكان. قال إذن المستأجر إن تضرر وأهله، يعني أهل غير النافذ، من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره، يعني الباب نافذ على الطريق، هذا هم أهله، لكن الذي على الحافة ليس من أهله. نعم، كدوار الذي عليه أصالة هم من أهله، والذي يلتصق به في الحافة فليس على بداياته فليس من أهله. قال وهل الاستحقاق في كلها، أي في الطريق غير النافذة، لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجاء أصحهما أنها ما بين رأس الدرب وباب داره، لأن هذا القدر محل تردده ومروره من رأس الباب إلى الدرب، هذا محل المرور، فإذا لا يضيق عليه. وما عداه فحكمه فيه حكم غير أهل السكة. ووجه الأول أنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بجميعه لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج وليس لغيرهم. قال المصنف: وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستدراك، ليس لغير المحلة دوائر هذه أن يفتح بابا ليس له، حتى لو كان صاحب دكان على الحافة، لتضرر، لأن هذا سيلحق بهم الضرر لتضررهم، فإن أذنوا جاز لهم الرجوع ولو بعد الفتح. يعني حتى لو فتح أذنوا له ففتح فألحق بهم الضرر بالفتح فقالوا تراجعنا اغلق، لا يقول لهم أنتم أذنتم وانتهى الأمر، لأن هذا حق مكتسب لهم، حق فنقول ما كان حقا لك فيما سبق عندما أذنوا، عندما تراجعوا لهم التراجع، لهم في ذلك التراجع لدفع المضر عليهم، ولأن الأذى لابد أن يدفع والضرر يزال. قال: وله فتحه إذا سمره في الأصح، لأن له رفع الجدار فبعضه أولى والثاني لا، لأنه قد يستدل به فيما بعد على استحقاق المرور وصححه جماعة. قال المصنف: ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب، أي من بابه الأصلي له باب ففتح على امتداده بابا آخر. قال: فلشركائه منعه. من؟ قال: فلشركائه منعه. طبعا الشركاء لما يمنعون؟ للتضرر، سواء سد الباب الأول أم لا، لأنه عنده الباب فعلى امتداده يفتح بابا آخر فسيتضرر الشركاء، لذلك لهم أن يمنعوه، سواء سد الأول أم لا، لو سد الأول ملكه قد تصرف فيه، لكن ما زال الباب الثاني الذي فيه التضرر ما زال قائما، فلهم أن يسدوا له ذلك. قال: فإن كان أقرب إلى رأسه لم يسد الباب القديم فكذلك، ولم يسد الباب القديم فلا يضر فكذلك، يعني هو لو جعله على رأس الدرب ولم يسد الباب الأول ولو سد الباب الأول فإنه أيضا كذلك لهم أن يردوه عن ذلك. لما؟ لأنه سيحدث تزاحم في الممر، سيحدث تزاحم في الممر، فلذلك للشركاء أن يمنعوه. وإن سده فلا مانع، يعني إن سده ولا يحدث هذا التزاحم العلة انتفت ينتفي الحكم. كل ذلك بيان أن المصالحة التي بها التضرر للآخرين لا تصح. قال: الله المستعان. ومن له داران تفتحان إلى دارين مسدودين أو مسدود وشارع، ففتح بابا بينهما، عنده داران تفتحان على دربين مسدودين، شوارع سد، أو مسدود وشارع ممتد مفتوح نافذ، ففتح بابا بينهما، هذا توسيع ليجعلها ممرا، ففتح بابا بينهما لقصد الاستدراك لم يمنع في الأصح، ولأنه يستحق المرور في السكة، لأنه يستحق المرور في السكة ورفع الحائل بين داريه تصرف في ملكه، فلا ضرر يقع على الآخرين وفيه تسهيل عليه في المرور، صح له ذلك. قيل: والثاني يمنع ونقله في روضة عن الجمهور لإحداث ما لم يكن، وسواء سد باب أحدهما أم لا، فالخلاف جال. أما إذا قصر اتساع ملكه فلا يمنع قطعا، وكذا إذا رفع الجدار وخلط الدارين وترك البابين على حالهما، وقوله مسدودين أو مسدود لو عبر بمملوكين لكان أولى. قال: وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح. لما؟ لأنه انتفع بالأرض، يعني صالحوه بمال، يعني هو منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب على فتح الباب بمال، صح ذلك، وهذا بخلاف ما كان في الجناح، لأن هناك بدل مال في مقابلة الهواء المجرد، ويجوز فتح القوات الفتحات في الأعالي، فتح القوات وهي فتح في الحائط لأجل الضوء، فله أن يفتح في الحائط فتحات يدخل فيها بصيص النور، له ذلك بشرط أيضا ألا يضر بالأساس، ما يكون أساس خوياً أو هوياً كالبنايات التي تبنى الآن، فكثرة هذه الفتحات يمكن أن تؤثر في الأساس. فإن فعل ذلك للضوء فهذا مطلب، وهذا مصلحة، وهذه مصلحة للجميع أو لأهل المكان للمحلة والدرب، فصح ذلك وأيضا تصح، ولا تصح المصالحة على غلقي، بل هو يصح ذلك وله أن يفعل هذا. قال يجوز فتح الكوات. قال فصل والجدار بين المالكين. نقف عند هذا الفصل. نعم. إذا ملخص ذلك هو مسألة الطرق ومسألة المصالحة على الطرق وصناعة شيء لمنفعة الخاصة في طريق، وهذا الطريق أيضا يمر عليه العامة، فالنظر فيه نظر إلى العامة دون الخاصة، وإزالة الضرر لا تكون بالضرر أيضا، لكن إزالة الضرر واجبة إذ الضرر يزال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شيخنا لم أفهم لم يبطل الصلح. شيخنا لم أفهم لم يبطل الصلح مع الإنكار وهو يأخذ حقه أو بعضه، وما لا يدركه كله لا ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا يمكن أنت لم تنتبه، هو أصل الكلام على الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على غير الحق، على غير الحق. وطبعا المصنف قال على نفس الحق إن جرى، قال الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعي عليه، لو نفس الحق، فنفس المدعي عليه، يعني لأنه إن كان المدعي كاذبا قد استحل من المدعي عليه ما كان حراما، وإن كان صادقا فقد حرم عليه ما له الحلال لأنه أنكر بذلك، فدخل في نص الحديث. فالقول على بعضه مع هيأخذ هنا الجزء يأخذ حكم الكل، فيأخذ هنا الجزء حكم الكل في عموم أنه إن كان المدعي كاذبا فقد استحل من المدعي عليه ماله وهو حرام، من المدعي عليه، وإن كان صادقا حرم عليه ماله الذي كان حلالا. والبعض هنا، ولذلك قال المصنف وكذا إن جرى على بعضه في الأصح، لما؟ لأن البعض يأخذ حكم الكل. نعم، تفضل.